السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع نقد متون السنة وكيف هؤلاء الجهابذة الذين باعوا أنفسهم رخيصة حتى يصححوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقحوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويغربلوها فيخرجوا لنا الصحيح منها من السقيم ويبينوا للناس هذا الكلام ينسب لرسول الله أو لا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من القواعد التي قاعدها المحدثون لتنقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المتون لا بالنظر إلى الأسانيد ركاكة اللفظ. الذين تبحروا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه أوتي جوامع الكلم، أفصح من نطق بالضاد هو النبي صلى الله عليه وسلم. قد أتاه الله جل في علاه أجزل الكلام وأوجز الكلام وأحسن الكلام صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فكلمة واحدة وجيزة يجمع فوائد جمة في هذه الكلمات. ولذلك قد بينا لكم أن الشافعي رضي الله عنه أرضاه ورحمه الله كان يتدبر في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا عمير ماذا فعل النغير، استخرج منها أكثر من 100 مسألة. فالذين نهلوا من بحر علم النبي صلى الله عليه وسلم وتدربوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يفوت منهم كلام، ويقولون هذا الكلام لا ينسب للنبي أو ينسب للنبي. أصبحت الضربة بعدما يعني عكفوا على الاطلاع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفرقون بين قول النبي وبين قول غير النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عند المحدثين يعني القوة التي حباها الله إياهم ليفرقوا بين قول النبي وقول غير النبي حفاظا على حديث النبي، وأيضا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الذين يكذبون علي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث التي ترى من ركاكة اللفظ وسماجة القول والذي يبعد كثيرا عن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث كثيرة، منها مثلا أن الله جل وعلا يربط الثواب والعقاب بجمال الوجه، جمال الوجه وحسن المنظر. طبعا هذا أصحاب الشياطين يحبون مثل هذه الأحاديث، الذين ينظرون مثلا للمرأة الجميلة ويقولون إن الله جميل يحب الجمال ويطلق بصره بذلك، يقول أنا الآن أعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى هذا الجمال، انظروا إلى هذا الحديث الذي فيه الإباحية، وهذا لا يمكن أن ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الذي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم بهتانا وزورا، عليكم بالوجوه الملاح فإن الله يستحي أن يعذب وجها مليحا بالنار، هذا الكلام يلوح ركاكته تجعلك تقول هذا لا يمكن أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيّن أن كل البشر هؤلاء لآدم وآدم من تراب ولا فرق بين أعجمي على عربي إلا بالتقوى، هل النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأن الله الذي في علاه يربط الثواب والعقاب الجنة والنار بحسن الوجه أو عدم الوجه؟ من الذي خلق هذا الوجه؟ الله الذي في علاه ده يفسح مجالا كبيرا لمن؟ هنشرح في لغة الاعتقاد الآن، لمن؟ للجبرية، يفسح مجالا كبيرا لهم، يبين أن مسألة الثواب والعقاب ليس بأيديهم ولا بعملهم. لما يقول أن الله جل وعلا حسن الوجه يدخله الجنة وذميم الوجه يدخله النار ويدور الثواب والعقاب على مسألة مثل هذه، يعني هذا الكلام سمج جدا لا يمكن أن ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يجعلنا نطرده هو أن هذه الألفاظ لا يمكن أن تخرج عن رسول الله ولا يمكن أن تكون تحت مسمى هذه الشريعة الغراء. أيضا حديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى الوجه الجميل عبادة. إذا ما انتهينا وأصبح الفصاق والفجار هم أعبد الناس في الأرض. يعني لو أحد أخذ هذا الحديث النظر إلى الوجه الجميل عبادة، الفساق والفجار ما يتركون صورة لامرأة عارية إلا ويحدقون فيها البصر، وترى السفهاء البل الذين لا ينامون إلا والصور مرطعة ومرصعة عندهم على الحائط لامرأة فيها امرأة عارية ينظر إليها ويقول هذا الجمال عندي فيه أثر، وهذا الأثر النظر إلى الوجه الجميل عبادة. ما أحلى هذه العبادة لهذا الفاسق، طيبة الليل يقول قيام الليل عندي لا يساوي النظر إلى هذا الوجه الجميل لأنه عبادة. انظروا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسح هذا المجال لهذا الفاسق الفاجر أن ينظر في وجوه التي يفعلن الفاحشة أو الساقطات ويقول إن النظر إلى الوجه الجميل عبادة؟ فهذا لا يمكن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. النموذج الآخر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة استغفر الله، أخطأت أنا هنا. نعم لا يمكن أن أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن أقول قيل ورؤية وأمرض هذه اللفظة. قال ثلاثة تزيد في البصر النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن، يعني ما فيش حد نظره يكون ضعيف بهذه الطريقة. وحديث ثلاثة تزيد في البصر النظر إلى الخضرة أو الخضرة من الجمال يعني والماء الجاري والوجه الحسن. فهذه الأحاديث لا يمكن أن تصحح ولا يمكن أن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهو قد أوتي جوامع الكلم، وقد قلت لكم في كلمات وجيزة يستنبط منها العالم النحرير مئات من المسائل، فلا يمكن أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الألفاظ، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح هذا الباب من الفسق والفجور على مصراعيه والعياذ بالله، ولا يمكن أن يتصور بأن حكمة الله تربط الثواب والعقاب بحسن الوجه أو ذمامة الوجه، نعوذ بالله من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم. أيضا حديث ترى يعني بعض أصحاب المهن الخضري والحلواني وكل هؤلاء كل منهم يشيع أحاديثه حتى يبدأ في التجارة لسوقه. انظروا حديث لرجل من الذكاء بمكان، هو رجل زارع يعني، يقول أربع لا تشبع من أربع. هذا الكلام نسأل الله أن يعافينا، الحمد لله أن هذا الكلام لا يمكن أن ينسى من نسمة. يقول أربع لا تشبع من أربع، أنثى من ذكر. طب هو من اللي بيميل للثاني يعني؟ من الذي يموت على الثاني؟ الأنثى من ذكر. يقول أربع لا تشبع من أربع، أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر. يعني هذه طبعا المشاؤون بين الناس بالنميمة هم أفضل الناس على ذلك. يقول أربع لا تشبع من أربع، أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر. هذا أكيد من كلام مسيلمة الكذاب، يعني هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من وحي الشياطين. وأيضا قال هذا البقال لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا شبع، يعني الشبع بس فقط في الأرز. وإليكم مثال آخر لهؤلاء التجار، لا تسبوا الديك فإنه صديقي، ده كلام واحد هندي صاحب الفيل، الفيل صديقي، ده مش ممكن أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا تسبوا الديك فإنه صديقي، ولو يعلم بنو آدم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب. يعني الديك أفضل من البشر، يعني هياخد الريش واللحم بالذهب. هل ده كلام يكون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفيل ولا الديك صديقي؟ نعوذ بالله ونرضى إلى الله أن ينسب هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام يعني سخيف، يترفع الإنسان العاقل على أن ينطق بهذا الكلام. حاشا لله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام، لا سيما وأن كلام النبي وحي من الله جل في علاه. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا نأتي إلى المجال الآخر، مجال السكر وغيره، مجال الحلوانية. فيقول حلواني حتى يعني يروج سلعته، أتاني جبريل ينسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف جبريل نازل من سبع سماوات عشان الهريسة، يقول أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها فأعطيت قوة 40 رجلا في الجماع. طبعا السفهاء البلهي لو سمع ذلك كل يوم فطار وغدا وعشاء هريسة عشان يصد في مسألة النكاح ويقول أعطيت قوة 40 رجل. طبعا في رواية أخرى لمثل هذا الحلواني يقول الهريسة تشد الظهر فذاك يروج لها. أتاني جبريل من سبع سماوات ينزل عشان الهريسة؟ أيها الغبي السفيه، وهل تنسب هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سفه والعياذ بالله. يقول أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها فأعطيت قوة 40 رجلا في الجماع. وأيضا أصحاب الخضروات الباذنجان لما أكل له. بالله عليك هل هذا يعقل أن يكون هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيء الوحيد الذي جيء فيه البركة بحق هو إيش؟ ماء زمزم. فهو الرجل هذا رجل صاحب التخريف، فقال ننظر في قول النبي فنشابه القول. ماء زمزم لما شرب له، الباذنجان لما أكل له. وبعضهم كان عشان يبقى فيه انحراف يعني يقول الباذنجان مثلا يأتي بالسحر أو يأتي بالسم فيحرم الباذنجان، يعني مختلفان. فهنا الباذنجان لما أكل له. ثم قال والباذنجان شفاء من كل داء، يعني أي مريض مرض السرطان مرض أي مرض لو أكل الباذنجان يكون فيه شفاء. نعم نقول يعني إذا أتى الشرع بذلك على الروح والسعة، لكن لا يمكن أن يقال هذا الكلام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت لا سيما هو أفصح من نطق أو من تكلم بالضاد. وأيضا البقال يقول عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدم، قدس فيه 70 نبيا. أنا أريد بس أخ ممن تعلم معنا نقد متون السنة ينظر في هذا المد ويبين لي 5 مآخذ على هذا المد، يعني مش ممكن يكون من كلام النبي. طيب الحديث عليكم بالعدس، مش عارف بقى هو عدس الجبة ولا عدس أصفر، هو على العموم على الإطلاق فكيفما شئتم. عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمع، قدس فيه 70 نبيا. 5 مآخذ. طب 3 مآخذ، أنا المفروض أن ما حدش يتكلم إلا صاحب اللغة، فعليك بهذا أيها اللغوي سبوي ونفتوي لازم تتكلم في هذا الحديث. أيها نعم أنت. يقول عليكم بالعدس إنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدم. هل هذا الكلام ممكن أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم لغة حتى؟ لما ما فيش أي أدنى بلاغة ما فيش. طيب أنا عايز مآخذ أخرى. نعم لا رقة القلب لها علاقة بالأكل، والله رقة القلب لها علاقة بالأكل. إذا قللت من الطعام رق قلبك، وإذا أكثرت من الطعام قسى قلبك، فلا علاقة. ها. لا أنا أريد ما أخذ على هذا الحديث. نعم هل قدس 70 نبي بهذا الحديث؟ أنا أقول الآن يا إخوة، طب العدس، العدس أدنى ولا أعلى؟ أدنى بأي دليل؟ ايوه اذ استسقى موسى لقومه فقلنا ثم قالوا ايش؟ يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها. قال اتستبدلون اكمله الذي وهدنا بالذي هو خير، يبقى معنى ذلك سمى العدس ايش؟ ادنى. هذا بكتاب الله تاتي انت ايها الغافل المتغافل وتسمي العدس اعلى ومبارك وقدس فيه اكثر من نبي، هذا ادنى فكيف نعلو به؟ والامر الثاني كما قلنا ركاكه اللفظ تلوح بأن هذا ليس من كلام الإنسان. والثالث أنه لا يمكن أن نقول بأن العدس اللي هو دخله كل البصل ستدمع العين، صح ستدمع العين من رائحة البصل لكن ليس من إيه؟ من رقة القلب. أيضا الرجل الذي لم يتعلم الفصاحة له أن يتعلم الفصاحة. انظروا ربط الله المقدمات والنتائج والأسباب بالمسببات. يقول هذا الرجل الذي له العجمة أو فيه عجمة وأراد الفصاحة فوضع لنا هذا الحديث، السواك يزيد فصاحة الرجل، السواك يزيد فصاحة. يبقى إذن لن تجد رجل عيب بحال من الأحوال، وهذا أيضا كلام يمكن أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي في السواك حتى يزيد للرجل فصاحة؟ إيش فيه؟ هل هو يشق لسانه فيخرج من أمعائه كل هذه الألفاظ البليغة، يجعل سبويه داخل بطنه كل ما يأتي بالسواك يخرج له بلاغة وفصاحة يتكلم بها؟ أيضا من هذه الأحاديث السمجة التي لا يمكن أن تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذا. احنا دخلنا على البقالين والحلوانية وإيش تاني؟ خضرية فاضل إيش؟ صيادين أصحاب السمك. وحديث هندخل في التجار إن شاء الله. أصحاب السمك يقول أكل السمك يذهب الحسد ويقوي الجسد، يعني هل السمك أصلا فيه نوع من القوة يذهب العين والعين لا تذهب إلا بالرقية الشرعية؟ يعني هذا ممكن أن ندخله كما أننا ندخله في ركاكة اللفظ ندخله في قاعدة أخرى من القواعد التي بيناها في قواعد التحديث ونقد متون السنة. ما هي؟ عرض الحديث على الحديث. وإيش ثاني؟ على القرآن. طيب كيف نرد هذا الحديث؟ بنفس القاعدة طبقها الآن. ها أكل السمك يقوي الجسد ويمنع الحسد بعرض المسألة على القرآن. ها هذه إيش فيها؟ تصح زيادة حديث مع القرآن لا يعارضه. أكل السمك يقوي الجسد ويمنع الحسد. نقول إذا عرضنا على القرآن وجدنا أن الله جل وعلا جعل الدواء النافع في الحسد هو المعوذتين، صح؟ وعرضنا ذلك على السنة فوجدنا أنه لو كان صحيحا لأكل الإنسان أكثر من أكل السمك، لأن الإنسان سحر ولا ما سحر؟ سحر. وجاء جبريل يرقي النبي، هل رقاب زيت السمك ولا أن جبريل رقاب الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية، فلا يضاد أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ركاكة اللفظ. من هذا أيضا بأن هناك أسماء لله يستجاب لها، الأسماء الحسنى أو اسم الله الأعظم. هذا الرجل كان يعني يحلو له أن يبين أسماء لله غير التي نعرفها. يقول اللهم أنت حي لا تموت، وندي لا تنفذ، وقريب لا تبعد، ووفي لا تخلف، ومعروف لا تنكر، ووتر لا تستأمر، ومحترف لا ترى، ودائم لا تفنى، وباقي لا تبلى، وواحد لا شبه لك، ومقتدر لا تنازع. من دعا بها عند منامه بعث الله له بكل حرف منها 700,000 ملك من الروحانيين. ما هو في ملك روحاني وملك جسدي. عند قول هؤلاء 700,000 ملك من الروحانيين وجوههم أحسن من الشمس والقمر. هذا الحديث انتقدوا هذا المثل، هل ينسب للنبي؟ ها تقبلون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها طب لماذا؟ أولا ركاكة اللفظ، هل هذه أسماء لله جل في علا؟ ركاكة اللفظ على الباب الذي نحن فيه. الثاني أحسن أتى بأسماء لا تنسب لله جل في علا، لأن القاعدة في أسماء الله أو صفات الله أنها يعني إيش توقيفية؟ يعني إيه؟ لا تثبت إلا بالكتاب وبالسنة. طيب الإخوة تراجع هذه المسائل وهذه القواعد. خاتمة هذا الباب وهو المقياس السادس، وهو أن الدين له قواعد عامة وأصول شرعية، فأيما حديث صادم هذه القاعدة العامة أو هذا الأصل الشرعي حتى لو صح سنده لابد أن نفتش عن هذا المثل كيف نجمع بينه وبين الأصول الشرعية. فإن لم نستطع أن نجمع بينه وبين الأصول الشرعية فلا يمكن أن نقبل هذا الحديث، لا سيما وأن الإسلام كان يضع قواعد عامة كلية، فلابد أن نرى الآحاد والأفراد لا تصادم القواعد العامة، وإن صادمتها في الظاهر فإننا نقول الظاهر يؤول حتى نجمع بينهم. فإن لم يمكن الجمع من كل وجه قلنا بأن هذا الحديث لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يصادم إيش؟ أصول الشرع ومقاصد الشرع الكلية. ولذلك قال الله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا بعض الأحاديث، أولا أنا سأقول الحديث وأنتم تقولون لي مصادمته للأصول الشرعية، ما هو الأصل الشرعي الذي يصادمه؟ كده أنا فتحت المجال بسهولة للإخوة. أنا سأأتي بالحديث وهذا حديث منتقد من قبل علماء الحديث حتى تكون عندك علم بأن هذا الحديث لم يقله النبي، فهذه سهولة عليك. لم يقله النبي فأنت تتدبر أمرك وتقول لمن انتقد المحدثون هذا المثل، أي أصل من أصول الشرع قد صادم هذا المثل هذا الأصل. من هذه الحديث من صلى الضحى يوم الجمعة 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد 10 مرات وقل أعوذ برب الفلق 10 مرات، فمن صلى هذه الصلاة دفع الله عنه شر الليل والنهار، والذي بعثني بالحق إنه له من الثواب كثواب إبراهيم وموسى ويحيى وعيسى، ولا يقطع له طريق ولا يعرف له متاع. وفي بعض الروايات ولا يسرق له متاع، وهذا هو الأصح. الحديث مرة ثانية، وهذا الحديث ابتداء منتقد، هذا الحديث لا يمكن أن يكون من كلام النبي، فننظر إن كان غير كلام النبي ما هي القاعدة التي ندرسها الآن أن هذا الكلام يصادم أصل كلي وقاعدة كلية من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول من صلى الضحى يوم الجمعة 4 ركعات، يقرأ في كل ركعة 10 مرات، يقرأ بالحمد 10 مرات وبالفلق 10 مرات، فمن صلى هذه الصلاة دفع الله عنه شر الليل والنهار. والذي بعثني بالحق إن له من الثواب كثواب إبراهيم وموسى وعيسى، ولا يقطع له طريق ولا يسرق له متاع. أقول الحديث مرة ثانية، هذا الحديث ابتداء موضوع لا يصح عن النبي. لما الإجابة؟ لأنه يصادم قاعدة كلية شرعية. ما هي القاعدة الكلية؟ دربوا أنفسكم بالله عليكم أيها المحدثون، اتقوا الله وارتقوا إلى المحدثين، لأنك الآن تدرس مسائل حديثية مهمة فاتقنها. آخرين طيب طيب طيب في إجابة ثانية ممكن يحسب كصلاة تسبيح، هي ما أخذ لكن ليس بالقوي، ما في شيء. أيوة نحت عدد الفاتحة، هذا هو ده أصل من الصوم، إنه أصلا أصل كل صلاة جاءت حتى وإن كان فيها عد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن لم يرد في أي صلاة فيها تكرار إيش الفاتحة. أحسنت، وده ما أخذ من أنه ياخذ مصادم للقاعدة الكلية التي تقول بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، ولم يشرع في حال من أحوال تكرار الفاتحة أكثر من مرة. نعم شوفوا يا إخوة، هم لهم مآخذ. المأخذ الأول اللي قاله كريم مأخذ جيد جدا، كيف نسوي بين المفترقين وأصول الشريعة كما بينت في فتوى التفريق بين الغني والفقير في مسألة الدخان، هل حلال على الأغنياء وحرام على الفقراء. أصلت أصلا وهو أن الشرع القواعد الكلية أنها لا تفرق بين المتماثلين ولا تسوي بين أكمله المختلفين، صح ولا لا؟ وهل يختلف قدر النبي مع قدر غيره من البشر؟ يختلف، يبقى التسوية بينهم أولا تسوية إيه؟ باطلة، لأن الله جل في علاه بين في أكثر من موضع من كتابه أنه لا يسوي بين المفترقين. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل المتقين كالفجار، الظلمات والنور، ترى المقابلة، إن الله لا يسوي بين هذا وبين ذاك، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا الاصطفاء يدل على الفرق، وهذا الفرق يدل لنا على القاعدة الكلية أن الله لا يسوي بين المفترقين في القدر، وأيضا لا يفرق بين المتماثلين. والمأخذ الثاني هو أن الأصول العامة أن لكل مجتهد إيش نصيب، صح؟ من طلب العلا سهر الليالي، من جد وجد، ومن طلب العلا، وهكذا نقول لطلبة العلم، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلع الصبر، لابد أن تقمع شهوتك وتصبر على أذى الطلب وعلى شدة الطلب ولأواء الطلب حتى تصل. فنقول هذه القاعدة الكلية منبثقة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة أجرك على قدر، ها أكمله، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فجعل النصب يعني التعب، كلما ازداد كلما ازدادت حصيلة إيش الحسنات وازداد حصيل الأجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم شكرا لله حتى تتورم قدماه. ولما قال لعلي بن أبي طالب انظر إلى هذين، من هما؟ حدش حافظ الحديث؟ سيدة حسن حسين خلاص ما ينتهي، فلأن السيدة إما سيدة كهول إما سيدة شباب. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه انظر إلى هذين، إلى أبي بكر بن عمر، قال هما سيدة كهول أهل الجنة. فقال أفلا أبشرهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى لا تتفطر القدم من العباد، أو قال لا حتى يعني لا تزداد طاعتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صح هذا الحديث. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يبشر علي أبا بكر وعمر حتى لا يجتهد اجتهادا شديدا في العبادة كذا ما هم فيه. فالله جل وعلا ربط الأجر الوفير مع الإيه؟ مع شدة الكلفة، مع النصب، أجرك على قدر نفقتك ونصبك. فهنا 4 ركعات يساوي فيها بين إبراهيم ويحيى وزكريا وموسى، ويساوي بين الأنبياء، هذا كلام لا يمكن بحال من الأحوال. بنفس هذا النظر نقول في مسألة، بنفس هذا النظر أجرك على قدر نصبك ونفقتك، لا يمكن ب4 ركعات تقرأ فيها قل أعوذ برب الفلق 10 مرات ترتقي إلى منزلة إبراهيم وموسى وعيسى أبدا. كذلك بهذا النظر نضاعف حديث دعاء السوق. دعاء السوق يقول في دعاء السوق انك تقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، لو الملك والحمد يحيي ويميت وحين لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ان تكتب لك الف الف حسنه وتمحى عنك الف الف سيئه بهذا اللفظ، ان لم يؤتاه احد يضيع عليه هذا الفضل العظيم. هذا ايضا من الباب الذي نقول ده يخالف القواعد الاصليه والشريعه او مقاصد الكليه او القواعد الكليه للشريعه، فنحن لا نصح هذا الحديث بهذه، ايضا ننتقد المد بهذه القاعده ونقول كما قال ابن حجر اما ذكر الله فمطلوب في الاسواق. يعني ذكر الله ممكن صح هذا اللفظ، لما؟ لانه مطلوب في الاسواق، لان الاسواق هذه الاسواق هي ابغض الاماكن لله جل في علاه، يحدث فيها السب والشتم والغش والخداع والكذب والبهتان والزور، وهذه المواطن يحسن فيها ذكر الله جل في علاه. ايضا من هذه الاحاديث من قال لا اله الا الله خلق الله من تلك الكلمه طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغه يستغفرون الله، يعني يستغفرون الله لقائل هذا الحديث. هذا حديث موضوع على رسول الله لأنه يصادم قاعدة كلية. ما هي القاعدة الكلية؟ الحديث مرة ثانية، من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله جل في علاه، يعني لقائل هذا الكلام. وعامة أنا أقول ابن القيم يقول على هذا الحديث، يعني على الذي قال هذا الحديث، قال أما هذا الزنديق الذي وضع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد من اثنين، إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد أن ينتقص من قدر النبي بمثل هذا الحديث. لما؟ لأنه يعني يصادم قاعدة كلية. ما هي؟ نعم، أسماء الله ليست مخلوقة. من قال أنها مخلوقة؟ حديث ليس فيه دلالة على الأسماء إلا مخلوق. هو قال من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة، ما قال إن هي مخلوقة، من تلك الكلمة طائر له 70,000 لسان و70,000 لغة يستغفرون لقائل هذا الكلام. المبالغة في العدد؟ لا صح، أحسن، نفس القاعدة، إن احنا عندنا القاعدة الكلية أجرك على قدر نصبك وإيش ونفقاتك، وهذا عندما يقول لا إله إلا الله ويسكت 70,000 طائر له 70,000 لسان يستغفر 70,000 لغة، وهل يحتاج أصلا أن يستغفر له 70,000 لغة؟ ولم يأتي من الخلق من يستغفر له إلا صنف واحد وهو العالم، فالعالم هو الذي يستغفر له المخلوقات. أيضا حديث الصلاة في العمامة تعدل 10,000 حسنة، الصلاة بعمامة تعدل 10,000 حسنة. هناك رواية أخرى هي أن الصلاة بعمامة تبدو صلاة المرء بغير عمامة 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. هذا حديث وموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا شاكلته تعمموا فإن الشياطين لا تعمم. طيب ما هي القاعدة الكلية التي تضاد هذا الكلام؟ قال صلاة بعمامة تبدو صلاة الفرض بغير عمامة 25 درجة، وأيضا رواية أخرى الصلاة في العمامة تعدل 10,000 حسنة. هل الفضل كل الفضل في العمامة؟ وهل العمامة أصالة سنة؟ ها؟ نعم، لكن أنا أقصد هي سنة، ها؟ هي ليست سنة عبادة لكنها سنة عادة، سنة عادة، فكيف نجعل العمامة لها علامة عند الله 10,000 حسنة؟ هذا كلام سامد جدا لا يمكن أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت يطيش بكل القواعد الكلية التي تبين أن الإنسان كلما اجتهد كلما فاز، وإلا فيما التفاوت بين العباد، وإلا الدرجات العلى الفردوس الأعلى وأنزل منها. هل رجل مثل هذا الرجل الذي يصلي بعمامة ويحرص على العمامة في كل صلاة سيفوق الرجل الذي يصوم النهار ويقيم الليل ويتصدق في سبيل الله بالعمل وبالعلم وبالنفقة؟ هل هذا يسويه بهذا الكلام؟ والله هذا لا يمكن أن يكون، وهذا ليس من عدل الله جل في علاه أن يسوي بين المختلفين، فإن الله يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين. أيضا في بعض الأحاديث قال فيه واضعه من طول شاربه في دار الدنيا طول الله عليه ندامته يوم القيامة، وسلط عليه بكل شعرة على شاربه 70 شيطانا، فإن مات على ذلك الحال لا تستجاب له دعوة ولا تنزل عليه رحمة. انظروا صاحب الشعر الطويل هذا، يقول من طول شاربه في دار الدنيا طول الله ندامته يوم القيامة وسلط عليه بكل شعرة على شاربه 70 شيطانا، فإن مات على ذلك الحال لا تستجاب له دعوة ولا تنزل عليه رحمة. أحسن. هو نفس ما قال محمد، القاعدة الآن هنا عكس القاعدة الأولى، ما يمكن بذنب قليل دقيق ويعاقب عليه المرء هذا العقاب الشديد، هذا لا يمكن ولا يعقل في عدل الله جل في علاه. نعم أحسنت. إن الله وأيضا لا يستجاب دعاءه، هل لا يستجاب دعاءه من أجل أنه أطال شاربه؟ هذا أيضا يصادم إيش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الله جل في علاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وربط رد الدعاء بإيش؟ بالمأكل الحرام. فنقف عند هذا، وسندخل بإذن الله الأسبوع القادم في بعض الأحاديث التي تصادم الأصول العقدية لأنها تصادم صفات الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.